إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وكانت رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين عامة وإلى الناس كافة، ولم تكن لقومه خاصة. ولما كانت رسالته صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي أمر الله في آخر الزمان قبل قيام الساعة، لما كانت كذلك كثرت بشارات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام به وبتأييده وتعزيره وبنصره صلى الله عليه وسلم، وأكدوا ذلك على أممهم وعلى أقوامهم إن جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يصدقوا بالذي يأتي به عليه الصلاة والسلام. ولم تؤيد دعوة وتنصر كما نصرت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يمكن لدعوة في الأرض ما مكن لدعوة رسول الله النبي العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، فإنها انتشرت في ربوع الأرض شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، وهذا لا يكون قط لدعي، وإنما يكون هذا لنبي أيده الله القدير فانتصر. فمن رماه إنما يرمي القدر، أي إن من يرمي رسالة محمد بالزور والبهتان، ومن يرمي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، فإنما يطعن في قدر القدير سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعجل بالمؤاخذة على الأدعياء ويؤيد سبحانه وتعالى رسالات الأنبياء. فالأدعياء أمثال طلحة ومسيلمة الكذاب وغير أولئك، يعجل الله رب العالمين لهم المؤاخذة ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا تزال الشهادات شرعاً وقدراً لهم بأنهم رسل الله وأنهم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى، وكان أعظم ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، إن جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أدركوه، أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يعزروه وأن ينصروه. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي وميثاقي؟ قالوا: أي جميعا أقررنا لله رب العالمين، أي بتأييد محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته. قال تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وحاشا لله أن يكون هذا في نبي من أنبيائه، وإنما المراد أنه أخذ العهد عليهم بذلك وهم يبلغون أممهم من بعدهم، إن أدركوا محمدًا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقوه وأن يؤمنوا بالذي جاء به. قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: أي ما بعث الله نبيًا من الأنبياء قط إلا أخذ عليه العهد والميثاق إن أدرك محمدًا أن يؤمن به، وأخذ عليه العهد والميثاق أن يأخذ العهد على أمته من بعده، أي إن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يعزروه وأن ينصروه صلى الله عليه وسلم. وهذا عام في الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما جاء عمر بصحيفة من التوراة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني، أي لأخذ العهد والميثاق عليه من الله رب العالمين. قال ابن كثير في تفسيره: وجاء في بعض الأحاديث: لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. ولكن هذا كما يقول المحقق لم أجده في شيء مما وقفت عليه، فلعله مما وقف عليه ابن كثير، ولكن المعنى صحيح بلا ريب ولله الحمد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي حين ولدتني أنها خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو دعوة أبيه إبراهيم لما قال ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم، أي من العرب من أنفسهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله رب العالمين لإبراهيم الخليل في هذه الدعوة، فجعل من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم ولداً واحداً نبياً رسولاً صلى الله عليه وسلم، ولكنه سيد الأنبياء والمرسلين، وهو خير ولد آدم طرّا صلى الله عليه وسلم. فلم يبعث نبي قط إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم فضله الله رب العالمين عليه. ولذلك في رحلة الإسراء والمعراج ما أمهم إلا رسول الله، إذ جمعهم الله رب العالمين له هنالك في قبلتهم في بيت المقدس في المسجد الأقصى، فأمهم الرسول العربي القرشي الإسماعيلي صلى الله عليه وسلم، وعامة الأنبياء من ولد إبراهيم، وولد إبراهيم إسماعيل وإسحاق، فعامتهم من ولد إسحاق من ولد إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن من ولد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من هاشم، فأنا خيار من خيار، عليه الصلاة والسلام. فهو دعوة أبيه إبراهيم، فكانت هذه الدعوة في النبي الخاتم الذي رسالته رسالة عامة غير خاصة للثقلين للناس جميعا، وأنها باقية إلى قيام الساعة، وهي بشارة أخيه عيسى صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقاً لما معكم، ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فبشارة النبي عبد الله ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم واضحة لائحة، أنه بشر بأخيه أحمد من بعده، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البشارة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن حرفوا وإن بدلوا في كتبهم المقدسة، ولكن الصفة باقية ولا تنطبق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا إلى عهد قريب باسم الفرقليط أو البرقليط، وهو تحريف لاسم أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو باليونانية بركليتوس، مع أن المعهود في التراجم ألا يترجم الاسم، أي الأعلام لا تترجم، وإنما يترجم الكلام، ويبقى الاسم العلم كما هو. ولكن إمعاناً في التعمية على الأجيال التي تأتي، حرفوا أحمد فترجموه باليونانية إلى باركليتوس، أي الذي كثر حمده أو أفضل الناس حمداً، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الدكتور عبد الوهاب النجار رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء، قال: وكنت في عام 1894 زميلاً للمستشرق الإيطالي كارلو نالينو، وكان دكتوراً في الدراسات العبرية باللغة اليونانية القديمة، فقال له: ما معنى باركليتوس؟ فقال له: إن القسس أي القساوسة يقولون هو المعزي أي الشفيع أو السيد أو المحامي أو المدافع كما يقول النصارى الآن. فقال: إني لست أسأل قسيساً، وإنما أسأل دكتوراً أستاذاً في الآداب اليهودية باللغة اليونانية القديمة. فقال له: إنه الذي كثر حمده. فقال الدكتور عبد الوهاب: هل يصح أن يكون هذا لأفعل التفضيل من حمد؟ قال: هو هذا. قال: إن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد صلى الله عليه وسلم. فهي بشارة الله عز وجل على لسان عبده ونبيه عيسى صلى الله عليه وسلم بالنبي محمد، ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وتكالبت قوى الشر على إنكار هذا، ولكن الله عز وجل يؤيده وينصره، وتنتشر دعوته مع ضعف أتباعه ومع قلة حيلة المسلمين في هذا الزمان. إلا أن قوة الدعوة المحمدية تنتشر في أرجاء الديار النصرانية شمالاً وغرباً وشرقاً بفضل الله رب العالمين، وله الحمد والمنة، وله الأمر أولاً وآخراً، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فصفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ولا تزال، وإن بدلوا وإن حرفوا، ويشهد بذلك الماضي والحاضر والمستقبل إن شاء الله رب العالمين. ولذلك لما قال عطاء بن يسار رضي الله عنه لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أتجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ممن قرأ التوراة رضي الله عنه، فقال: أجل، والله إنه لموصوف أي في التوراة ببعض مما وصف أي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولكن يعفو ويغفر ولا يجازي السيئة بالسيئة، إلى آخر ما قاله عبد الله رضي الله عنه. وهو كصفته في القرآن في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكما دلت عليه سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويكفي شهادة ربه له: وإنك لعلى خلق عظيم. فلم يكن بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق صلى الله عليه وسلم، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. إذن فعبد الله بن عمر اطلع على نسخة من التوراة في عهده وفيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كعب الأحبار وهو من التابعين: إني لأجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، وأمته الحمادون. وكان كعب من أحبار يهود فأسلم، وكذلك قبله عبد الله بن سلام، وكان حبرا من كبار أحبار يهود، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وصدقه رضي الله عنه وأرضاه، فقد طالع بأم عينيه صفته ماثلة أمامه كالتي في التوراة التي قرأها وآمن بها، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصار من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك سلمان الفارسي، وقصته مشهورة طويلة معروفة، وفي آخرها لما انتقل إلى راهب أو حبر من أحبار النصارى بالشام، فلما أدركته الوفاة واحتضر، حينئذ سأله سلمان: بمن توصي بي بعدك؟ وكان في كل مرة ينتقل من حبر إلى حبر أو من راهب إلى راهب، فقال: لا أعلم أحدا الآن على الذي كنت عليه، على التوحيد الذي جاء به عبد الله ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد أظل زمان خاتم النبيين وأرضه بصفتها كذا وكذا، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف البلدة التي يهاجر إليها، ولذلك انتقل سلمان رضي الله عنه إلى يثرب في قصة طويلة غدر به فيها حتى دخلها من الموالي عبدا خادما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ساعده في عتقه بعد إسلامه. ولكن فيها لما جاء المدينة ورأى النخل كالذي وصف الحبر، حينئذ قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وقال هو صدقة، فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى الطعام وقربه إلى أصحابه فقال هذه الثانية، أي أنه لا يأكل الصدقة، فجاءه في قابل وقدم إليه طعاما وقال هو هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يدور خلف النبي يبحث عن خاتم النبوة، فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفه فأكب عليه يبكي، وآمن سلمان رضي الله عنه. وهذه القصص كثيرة جدا في إيمان من كان على خبر ببعثة النبي وصفة النبي وبشارات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله شاهد ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما قدمناه من نصرة الله عز وجل له ولدينه، ولكنهم يأبون إلا الكفر بالله عز وجل والحسد له صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثير منهم يعلم ولا يؤمن وعلى خبر بذلك ويأبى، ويحمله إما الحسد وإما الخوف على نفسه أو الخوف على جاهه أو سلطانه، ولكن آية النبي صلى الله عليه وسلم لائحة. ولذلك كان من أخبار هؤلاء ما حدث لديفيد بنجامين الكلداني، وهو الدكتور عبد الأحد داود بعد إسلامه رحمه الله، وكان من أحبارهم وكان أستاذاً في اللاهوت، ولكنه لما رأى من آيات وبراهين الإسلام اعتزل الناس مدة يقرأ في كتبهم المقدسة بلغاتها القديمة ليخرج على الناس بكتاب محمد في الكتاب المقدس ويعلن إسلامه رحمه الله. إن الذي يرى الشمس ساطعة لائحة ثم ينكرها إنه جاحد متكبر، ولا ينفعه هذا لا دنيا ولا آخرة إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يمسكنا بغرز نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ بأيدينا إلى سنته يحيينا عليها ويقبضنا عليها بفضله ومنته سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.